لكن إذا عجز عن النفقة يقول أخرج هذا من ملكك لمن ينفق عليه. أيضا لا تخرجه لإنسان فقير، لا بد أن تخرجه لمن ينفق عليه، غني معروف على الشح أو تأثير بنفقته يؤجره بنفقته. إذا كان حيوانا مأكولا نزيد أمرا ثالثا وهو ذبحه، يذبحه ويبيع لحمه أو يأكله، وأما أن ينتهيه هكذا فلا. طيب إذا كان حيوانا غير مأكول ولا يمكن الانتفاع به ولا يمكن بيعه، مثل ايش يا عبد الرحمن؟ لا الكلب ما يملك الحمار، لكن وش اللي فيه؟ ما يملك. لا الحمار يقولون انه اذا انكسر ما يجب كسره ابدا، فمعنى هذا انه اذا انكسر سيبقى شوكه في حلق صاحبه. نعم لا يقدر يبيعه، ما حد يقدر. نعم ولا يمكن ايضا يأجره لانه ما يمشي، فماذا يصنع؟ ولا يمكن يذبحه لانه ما يقتل، يسيبه يعني يطلعه في البر ويسيبه كيفه. نعم في حلين، الحد الاول هذا اللي ذكرته ويمكن ان يستدل له في قول ابن عمر إنه كان في قول جابر إنه كان على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه. سيب يطلقه إن قطع يريد يخليه كيف؟ نعم مع أنه جمل يمكن يقتل. والطريقة الثانية إن يقتله لأن بقاءه كلا فيه إضاعة مال عظيم، إضاعة. إذا كان مثلا يأكل باليوم نقول 10 ريالات كل يوم 10 اضربها في 360 أيام السنة، ها 3600 ريال كل سنة، 3600 ريال مع ما في ذلك من مؤونة تنظيف محله. نعم تعبوا، يمكن إذا أبقى مثلا داخل هذا المكان يكون رائحة كريهة مغذية. نعم هذا ما تجيب به الشريعة، ولهذا نقول الآن النقطة من هذا إما أن تخرج به إلى البر وتخليه والله تعالى سبحانه وتعالى يقضي عليه ما يريد، وإما أن تخرجه وتخرج به. أما أن يبقى هذا يضيع مالك بشيء لا فائدة منه فهذا لا يجوز. نعم نعم نعم قولنا نقول نبيعه أو غيره، نقول نبيعه أو غيره، شو؟ نقول نبيعه أو غيره، أو يعني المهم إذا أخرجه عن ملك سواء بدير أو بهبة كل واحد أو بصدقة مثلا. نعم نقول نبيعه من فقاله، ما نقول نبيعه أو غيره، ما يجوز أني أعطيه إنسان أعرف أنه ما يقدر ينفق عليه، وش الفائدة؟ يكون هذا كالمستثير من الرمضاء بالنار. أنا مثلا بعطي هذا الحيوان اللي أنا عجز عنه لإنسان أعرف أنه فقير وهو كاد عليه، وش الفائدة؟ وحنا لما أمرناه بإخراجه أو أجبرناه على إخراجه من ملكه وش الغرض من هذا؟ ها؟ لأجل ينفق عليه، فأنا أخرجه إلى شخص لا ينفق ما يزكى، ما بالفائدة. نعم نفقة الحيوان يعني أؤجر لإنسان ثم قال الحضانة. نعم نعم فوصل إلى الثاني بطريق محرم بطريق مباح فلا حرج فيه، والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود فيأكل من طعامهم ويشتري منهم مع أنهم يأكلون الربا، يكون الربا والسحر. وكذلك ايضا اهدي صدق على بريره لحم وهو حرام عليه، فقال هو لها صدقه ولنا هديه. نعم فدل هذا على ان الكلام على وصول المال الى الشخص مو الى الشخص الاخر المنتقل منه، فلا يعتبر حال الاول. لكننا نقول إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى الأكل من هذا المال المحرم فلا ينبغي أن يأكل منه، أما إذا كان بحاجة فلا حرج عليه. الأبناء الشيخ مالهم سن محدد، الأبناء سن محدد إيش؟ لا ما بس سن محدد، ما دام محتاجا فهو تجد ما تقع عليه، لأن العلاج حاجة. قد يقوم مثلا الإبن هنا غير محتاج، أفرض أنه مثلا دخل في مدرسة تحفيظ القرآن نعم وصار يأخذ راتب، هذا الراتب يكفي، ما يجب على الأبناء المخالفين، ما يجب عليه نعم. ما يجوز مثل هذا، يستطيع من يشتري له الأشياء الحاجيات اللي هو يحتاج ولا يعطي دراهم، ولا الدراهم حقيقة حتى نرى الآن إنه ما ينظر أنه يعطي الشاب دراهم مهما كان، يقال مثلا أن يلزم جميع الفوائد اللي تريد. طيب ما رأيكم مثلا في الإنفاق، هل يجب التعديل بين الأولاد فيه ولا ما يجب؟ وهذه مثلا تقدم أيضا في الهبة، يجب التعديل العدل هو أن تعطي كل إنسان ما يستحق، هذا العدل أن تعطي كل إنسان ما يستحق، ولا يجب التسوية؟ يجب العدل دون التسوية، لأنك لو قلنا يجب التسوية كان لنا واحد طويل وواحد قصير وشريت للطويل ثوب تسجد القصير ثوب وزياد ولا لا الفرق فيها الفرق، وهذا ليس كذلك. واحد مثل يأكل أكل كثير واحد يأكل أشياء، واحد مثل يفطر الخبز كثير وواحد كل شاف اللي يفطر الخبز قيمة الخبز الثاني نعم، لا نقول يجب العدل. ولهذا ربما واحد يحتاج إلى مثلا كتب دينية يقرأ بها والآخر ما يحتاج، ما تعطي الآخر، تشتري لهذا الكتب ولا تشتري للثاني. المرأة مثلا البنت تحتاج إلى حلي، تشتري لها مثلا قرصة في أذنيها تساوي كم؟ 600 ريال. والولد يحتاج إلى صبي نعم كم؟ 5 ريالات نعم. الحاصل إن هذا يرجع إلى الحاجة. طيب ما رأيكم في السيارة؟ أحد الأولاد صغير والثاني كبير يبي السيارة، هل يجوز إني أشتري هذا السيارة ولا أشتري الثاني؟ لا ما يجوز. يجوز إني أدفع هذا أشتري له السيارة يستعمله وهي جسمي، جسمي أنا يا الأب، أخلي أدفع حاجتي لأنه مو محتاج إلى عين السيارة، شو محتاج له؟ إلى استعمالها في حاجاتي، استعمالها في حاجاتي يزول إذا اشتريتها، إذا اشتريتها عن جسمي وأعطيتها إياه يستعملها. ولهذا ما يجوز إني أخذ جسمه دون الآخرين، لأنه لا يحتاج إلى عين السيارة. لو أمنت سائق يروح ويجيبه بدون صالحه بدون سيارة اشتريها يكفي لنا يكفي. فإذا هذه النقطة مهمة، لأن بعض الناس تخفى عليه، يقول هذا الولد الكبير محتاج إلى سيارة تشيله ويكتبها باسمه، وهذا خطأ. يجب أن يكتبها الوالد باسمه هو ويخلي الولد الكبير حيث المحتاج الله يستعمله، لأجل إذا ما تكون هذه السيارة في الميراث من الشركة كل يدري بها نعم. لا غير الوضع فيه ترجع البلد بس تكتب باسمه والكتابة كيف؟ ما يعني هذا اعتراف من الملك والابن، ما في اعتراف كيف؟ ما بس تكتب باسمه. إذا كتبها باسمه وحصل مثلا اختلاف فيما بعد من تكون له؟ لنطلب باسمه، حتى نظاما عند الدولة وحتى شرعا عند المحكمة. فإذا ما في باسمي أنا وقتها هي عارية نعم من جهة الزواج، إذا احتاج أحد من الزواج يزوجوه ولا أكتب للآخرين. الآخرين إذا بلغوا

كما صرحوا منهم أيضا فقهاؤنا فإن هذا ليس بصحيح. والدليل على ذلك أن هذا الذي أراد قتل الشخص فأصاب إنسانا، لو كان يفكر أنه سيصيب إنسانا هل يفعل؟ ما يفعل هذا، ما يفعل. لكن من قصد زيدا فأصاب عمرا فالحكم واحد، يكون هذا عمدا بلا شك. طيب كلمة يفعل ما لو سيده فيقتل آدميا واضح، إذا كان ما فعل فعلا يريد شيئا إنما جاءت المسائل نتائج أفعاله وهما قصد إطلاقا، مثل ما قلنا في السيارة إذا صدم إنسانا أو شخصا حضر طريقا سلوك ساقية حضر السوق وجاء إنسان سقط فيها أو بالوعة فسقط فيها يعتبر عمدا ولا لا؟ لا، لأنه ما قصد الفعل إطلاقا لكنه ضامن ما لم يفعل الاحتياطات، ويكون التفريط من الساقط فحينئذ لا ضمان عليه. قال المؤلف أو قالت المذكرة: وعمد الصبي والمجنون. عمد الصبي خطأ وعمد المجنون خطأ. أما المجنون فظاهر أن عمله خطأ لأنه ليس له الطاقة. اللي جنبه من هو عبد الرحمن؟ صلوا لي ناس. نعم هناني وفق روح الجهة. طيب عمد الصبي المجنون عمده خطأ بلا شك لأنه ما له خطأ، والصبي عمده خطأ. وظاهر كلام أهل العلم ولو كان الصبي مراهقا يعني قريب البلوغ، مع أن المراهق في الحقيقة له قصد صحيح ويعرف. ألاحظ الإنسان يبلغ في تمام الساعة السادسة من هذا اليوم، لأنه ولد في الساعة السادسة من 21 محرم عام كم؟ العام الذي يبلغ به هذا العام. طيب على كل حال يمكن لازم نضبط التسعين. 88 من بالذات الآن 88. طيب لا لا البلوغ 15. طيب إذا في الساعة الثالثة من هذا اليوم عند الظهر يبلغ، إذا غسل إنسان في الساعة الرابعة لم يغسل منه، وإن قتله في الساعة السادسة والنصف قتل به. ليش؟ لأنه بالأول غير بالغ وفي الثانية بالغ. وكذلك أيضا لو احتلم في أثناء النهار احتلم صار بالغا وفي أول النهار ليس ببالغ. فالمهم أن العلماء يربطون هذه المسألة في البلوغ، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الناس حتى يصيب، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يصيب. نعم حتى يصيب، والمجنون حتى يصيب، والصغير حتى يبلغ. فيقول كما أن النائم والمجنون ليس عليهما قصاص فكذلك الصبي. والأصل العصمة ولا عدمها؟ الأصل العصمة، إن ما نقتل هذا المراهق ونحن لم نتيقن أن الشروط قد تمت في القصاص منه، لأن الأصل العصمة. وعلى كل حال في الحقيقة هذا القول لابد من أن نقول به، وذلك لأننا لو لم نقل به لما كان عندنا حد فاصل بين من يقتص منه

نعم هذه خمس عقوبات ما يمكن أن تحلها كفارة بصيام شهرين متتابعين أو بعتقاد، لكن الخطأ تنفع فيه كفارة. شبه العمد فيه دية مغلظة، كم منكم؟ أربعة أقسام، لأنه يشارك العمد في القصد، يشارك العمد في القصد، ولكن فيه الكفارة لأنه يشارك الخطأ في عدم إيش؟ في عدم القصد، لأنه لا يقصد، هو قصد الجناية لكن هذه الجناية لا تقصد، هو ما قصد القتل، لم يقصد القتل، فلما شارك الخطأ من وجه وشارك العمد من وجه أخذ من العمد ما شاركه فيه ومن الخطأ ما شاركه فيه، فيجب عليه دية مغلظة للجمع بينه وبين العمد بالقصد، وتجب فيه كفارة لأنه مجتمع من الخطأ في عدم قصد القتل. طيب الكفارة يقول وأما في الخطأ الدية المخففة والكفارة. الدية المخففة معناه بدل ما تكون أربعة أصناف نجعلها خمسة أصناف يا أخي، نجعلها خمسة أصناف، واحد من الأصناف من بني مخاض، من بني مخاض يعني 20 من بني مخاض، و20 من بنات المخاض، و20 من بنات اللبون، و20 من الثقاف، و20 من الجدع. أي من أقل؟ المخاض أقل معلوم، لأن مين كلها إناث صار فيها ذكور، وعادة أن الذكور أقل رغبة.